الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم دليلا على حجية القياس، قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم أحسنت. والاعتبار هو إلحاق النظير بالنظير. نعم. مع قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح إلى قوله وكذلك النشور. أحسنتم بارك الله فيكم. لو ذكرتم شاهدا على استعمال الصحابة للقياس، قولهم في تولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم أحسنت. رضيه لدين. رضيه لديننا فالله في دنيانا. قاسوا الإمامة الكبرى وهي الخلافة على الصغرى وهي الصلاة. أنكر أهل الظاهر القياس وقالوا هو عمل بالظن، وقد ورد ذم العمل بالظن في نحو قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فما الجواب عن استدلالهم؟ أن المذموم من ذلك هو الظن المذموم. نعم أحسنت. أن المذموم هو الظن الفاسد الذي لا يقوم على دليل، وليس القياس كذلك. نعم، من يحب أن يقرأ؟ إن أحببتم شيخنا. نعم تفضل شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين. قال الشيخ ابن عاصم رحمه الله وحده إثبات حكم يستقر لغير ذي حكم بأمر معتبر، سمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم أصلا وسواه فرعا، والشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. نعم لو سهلتم الهمزة بحيث يأتي. أحسن الله إليكم. والشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات، ومثله مختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقول، والخلف في أن والخلف في والخلف أن يكون فرع أصلي، والشرط في الفرع اتباع الأصل. نعم والخلف أن يكون فرع بالنصب. والخلف أن يكون فرع أصلي، والشرط في الفرع اتباع الأصل في وصفه الجامع ثم لا يرى وحكمه بالنص قد تقرر، وشرط حكم الأصل أن يتفق عليه مع خصم به أو مطلقا لم ينتسق قد انتمى للشرع مع الثبوت عن دليل شرعي. أحسنتم بارك الله فيكم. أحسنتم. بعد أن قرر الناظم حجية القياس وذكر ما يدخله القياس وما لا يدخله، انتقل إلى الكلام عن حده. وإن كانت المنهجية والتسلسل المنطقي يقتضي البدء بتعريفه، إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن الناظم رحمه الله متابع لابن جزي في تقريب الوصول في الجملة، يسير بسيره وينسج على مواره، لذا أخر الكلام عن حد القياس كما صنع ابن جزي في تقريب الوصول. والأمر سهل، وقد قال خليل في مختصره في الكلام عن سجود السهو القبلي والبعدي: وصح إن قدم أو أخر، يعني إذا قدم البعدي أو أخر القبلي صار صحيحة. وقد صارت عبارته هذه وصح إن قدم أو أخر مضرب مثل في كل ما يتسامح في تقديمه وتأخيره، يقولون قال خليل وصح إن قدم أو أخر. قال رحمه الله وحده إثبات حكم استقر لغير ذي حكم بأمر معتبر سمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم أصلا وسواه فرعا. يقول إن القياس هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما. هذا قول وحده أي حد القياس، إثبات حكم استقر أي ثبت فهو منطوق به لغير ذي حكم أي لمسكوت عنه لا حكم له في النص بأمر معتبر سمي وصفا جامعا. هذا الأمر المعتبر هو الوصف الجامع وهو العلة، ويدعى ذو الحكم أصلا، ذو الحكم وهو المقيس عليه يسمى أصلا، وسواه فرعا المسكوت عنه المقيس يسمى فرعا. مثاله قياس النبيذ على الخمر في التحريم لجمع الإسكار، وكذلك قياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الاقتيات والادخار عند المالكية. وبهذا تعرف أركان القياس الأربعة. الركن الأول من أركان القياس الأصل، ويسمى المقيس عليه، وهو ما ورد النص بحكمه. الركن الثاني الفرع، ويسمى المقيس، وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس. الركن الثالث حكم الأصل، وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع. والركن الرابع العلة، وهو المعنى المشترك بين الأصل والفرع، وهو أهم أركان القياس. قال رحمه الله: والشرط في الأصل بحيث ياتي خروجه عن التعبدات. شرع الناظم من هذا الموضع يذكر شروط القياس باعتبار أركانه، وابتدأ بما يشترط في الأصل. قال: والشرط في الأصل بحيث ياتي خروجه عن التعبدات. يشترط في الأصل أن يكون معقول المعنى، أي يدرك العقل العلة من شرعيته، كتحريم الخمر وتحريم أكل الميتة ونحو ذلك مما تدرك علته. وإنما اشترط في الأصل أن يكون معقول المعنى ليعد حكمه إلى الفرع، لأن ما لا يعقل معناه لا يمكن تعديته. مثاله علة تحريم الخمر هي الإسكار، فيمكن أن يعد الحكم وهو التحريم إلى كل مسكر. علة جريان الربا في البر هي الاقتياس والادخار عند المالكية، فيمكن أن يعد الحكم وهو جريان الربا إلى كل مقتات ومدخر. أما إذا كان الحكم تعبديا وهو الذي لا تدرك علته، فإنه لا يصح في القياس. إذا تعذر على الأقل إدراك العلة امتنع القياس لفقد ركن القياس الأعظم وهو العلة، وذلك نحو أوقات الصلاة وأعداد الركعات. قال: ومثله ما اختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقول. يقول: مثل الحكم التعبدي في أنه لا يصح القياس عليه ما كان مختصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، كنكاحه أكثر من 40 نسوة لمعارضته لدليل الخصوصية. مثلا قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون مؤمنين. إذا قيل بصحة أن يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فهذا معارض لدليل الخصوصية، وهو قوله تعالى: خالصة لك من دون مؤمنين. لذلك لا يصح القياس على ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثله إذا خصص الشارع بعض المكلفين ببعض الأحكام، كخزيمة بن ثابت رضي الله عنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل شهادته تعدل شهادة رجلين فلا يقاس عليه غيره. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار رضي الله عنه لما ذبح شاته قبل صلاة العيد، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، فقال: يا رسول الله، عندي جذعة خير من مسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، فلا يقاس عليه غيره. ثم قال رحمه الله: والخلف أن يكون فرع أصلي. يقول: إن العلماء اختلفوا هل يشترط في الأصل أن لا يكون فرعا لأصل آخر. والمعتمد عند المالكية أنه لا يشترط في الأصل أن يكون ثابتا بنص، بل يجوز أن يكون فرعا مقيسا على أصل آخر. قال ابن رشد رحمه الله في المقدمات إنه مذهب مالك وأصحابه. مثاله: لو قيل تقاس الذرة على الأرز الذي هو مقيس على البر في جريان الربا، الأرز جريان الربا فيه ثابت بالقياس، هل يجوز أن تقيس على مقيس عليه؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك، كما قال في النظم المعسول: لو بقياس ثاني. يجوز أن يقاس على فرع ثبت الحكم فيه بالقياس فيجعل أصلا. قد يقول قائل هذا تطويل لا فائدة فيه. لماذا؟ لأنه يمكن أن تقيس الجميع على الأصل الأول، فتقيس الذرة والأرز على البر، لا تقيس الأرز على البر ثم تذهب وتقيس الذرة على الأرز الذي هو مقيس، قيس الجميع على الأصل الأول. لكن المالكية الذين قالوا بهذا قالوا قد يكون فيه فائدة، ككون المقيس الثاني أقرب إلى الأصل الثاني منه إلى الأول، يعني قد تكون الذرة أقرب إلى الأرز الذي جعل أصلا بعد أن كان فرعا، قد تكون الذرة أقرب إلى الأرز من البر. ثم إنه لما ثبت الحكم في الأرز صار أصلا ثابتا بنفسه، فيمكن أن يقاس عليه كالثابت بالنص. قال في المراقي في هذه المسألة وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا. وحكم الأصل قد يكون ملحقا، الأرز هنا ملحق أي مقيس، لكنه جعل أصلا بعد أن كان فرعا. لماذا؟ قال لما من اعتبار لدنا حققا، لأن المقيس الثاني وهو الذرة أقرب إلى الأصل الثاني وهو الأرز منه إلى الأول وهو البر. مثلا قياس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية بجامع أن الجميع قربة، قيس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية، إذا تقرر ذلك، تقرر وجوب النية في الغسل من الجنابة بهذا القياس، كان يصلح الغسل هنا هو مقيس، لكن يصلح بعد أن تقرر الحكم فيه أن تجعله مقيسا عليه، فتقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية، لأن الغسل أقرب إلى الوضوء من الأصل الذي هو الصلاة. الغسل كان فرعا ثم جعلته أصلا فقست عليه، فهذا جائز المعتمد عند المالكية. ثم انتقل إلى الكلام عن شروط الفرع فقال والشرط في الفرع اتباع الأصل في وصفه الجامع. من شرط الفرع أن تكون العلة موجودة فيه كوجودها في الأصل. قال والشرط في الفرع اتباع الأصل في وصفه الجامع، الشرط أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل بتمامها أو بأزيد منها، لأن وجود العلة في الفرع هو مناط تأدية الحكم إليه بتمامها، كالنبيذ المسكر هو مساو للخمر في العلة وهي الإسكار، وكالأرز هو مساو للبر في علة جرائم الربا وهي الاقتيات والادخار عند مالكية، أو بأزيد منها كالضرب هو أزيد من التأفيف في قوله تعالى فتقل لهما أف. وسيأتي بحث مسألة هل هذا الفرع من القياس أو من دلالة النص، سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. فلو قال قائل مثلا قال هذا العصير محرم قياسا على الخمر، فيقوله هذا العصير ليس فيه علة وهي الإسكار، فيكون القياس غير صحيح. لماذا؟ لأنه قال والشرط في الفرع اتباع الأصل في وصفه الجامع، والعلة هنا ليست موجودة في الفرع، العلة وهي الإسكار ليست موجودة في العصير، فلا يصح أن يقاس على الخمر. مثلا لو قال قائل علة طعام الربا مثلا كونه مكيل جنس، لو قال العلة في جان الربا في الطعام كونه مكيل جنس، ثم قال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، من أين تطرق الخلل إلى هذا القياس؟ لماذا هذا القياس غير صحيح؟ قال علة طعام الربا كونه مكيل جنس، ثم قال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، أين الإشكال؟ في اختلاف العلة. أحسنت، العلة غير موجودة في الفرع، التفاح ليس بمكيل. أحسنت، والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط هو المسمى بالقياس مع الفارق. إذن إذا اختل هذا الشرط وهو وجود علة الأصل في الفرع فهذا القياس قياس مع الفارق وهو قياس مردود غير صحيح. ثم قال ثم لا يرى وحكمه بالنص قد تقرر. الفرع إذا كان فيه نص فلا يخلو، إما أن يكون هذا النص يخالف حكم القياس أو يوافقه. إذا كان النص يخالف حكم القياس فهذا القياس الذي جاء على خلاف النص قياس فاسد، ماذا يسمى؟ فاسد الاعتبار، يسمى قياسا فاسد الاعتبار. أحسنت. لو قال قائل مثلا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية والتأمل في محاسنها قياسا على التأمل في سائر المخلوقات في الكون، فهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص، هذا مقابل لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لو قال قائل لا يؤسر الرجل زوجته الميتة قياسا على الأجنبية، فيقال هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. إذن هذا القسم الأول، أن يكون النص مخالفا لحكم القياس. القسم الثاني أن يكون النص يوافق حكم القياس. فالأكثر من المالكية على أنه لا يشترط في القياس عدم وجود نص على الفرع، بل لا بأس بالقياس مع وجود نص على الفرع ويكون القياس دليلا ثانيا، فيكون هذا من باب ترادف الأدلة وتعاضد الأدلة. قال في المراقي وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من أصل ما على الدليلين، وعدم النص والإجماع على وفاقه على وفاق القياس أوجبه من أصل منع الدليلين، يعني أن من أصل منع الدليلين على مدلول واحد جعل هذا أصلا مضطردا أنه لا يجوز أن يدل دليلان على مدلول واحد. هذا الذي أصل هذا يشترط في القياس أن لا يوجد نص ولا إجماع على حكم الفرع، لأنه إذا وجد النص استغني عن القياس، هذه حجة المانعين أنه لا حاجة إلى القياس مع وجود النص. وقد عرفت أنه لا مانع من ترادف الأدلة، فالمعتمد على المالكية أنه لا مانع من أن يستدل بالقياس، وقد ورد نص يوافق حكم القياس فيستدل بالنص والقياس، والكلام هنا في نص يختص بالفرع. أما النص الذي يشمله مع الأصل، يشمل الفرع مع الأصل، فإن كثيرا ممن لم يشترط في الفرع أن يكون منصوصا منعه. مثلا من استدل على ربوية البر بحديث الطعام بالطعام مثلا بمثل، فجعل العلة كونه طعاما، جعل العلة كونه طعاما، وأراد أن يثبت جريان الربا في التفاح مثلا، فهذا لا حاجة أن يقيسه على البر لأن التفاح طعام، فاستدل بنفس الدليل الذي استدلت به على جريان الربا في البر، يعني استغني بعموم الحديث لأن لفظ الدليل في الطعام يشمل التفاح كما يشمل البر. وقد قال في المراقي وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قلسيان، وقال بعضهم إن شمل الفرع دليل الأصل أغنى شموله له عن حملي، يعني عن قياس. إذا عرفت هذا عرفت الإشكال في أشهر مثال عند الأصوليين على القياس، وهو قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار. والإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرط الفرع أن لا يكون منصوصا على حكمه، لكن قد يعتذر لهذا المثال بأنه على مذهب من لا يشترط في الفرع أن يكون منصوصا على حكمه، ويجعل هذا من تعاضد الأدلة، فعندنا دليلان على تحريم النبيذ النص والقياس. وعلى مذهب من يشترط أن لا يوجد نص في الفرع قد يعتذر بأن يقال هذا مثال تقريبي على فرض أن القائس لم يبلغ النص. ثم قال رحمه الله وشرط حكم الأصل أن يتفق عليه مع خصم به أو مطلقا. انتقل هنا إلى الكلام عن شرط حكم الأصل، يقول إنه يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين أي بين المتناظرين. وقد أدركنا الوقت هنا، فلعلنا نؤخر هذين البيتين إلى المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير شيخ. بارك الله فيكم، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.